آية وتفسير. قال الله تعالى: فبصرك اليوم حديد. حديد أي حاد قوي. قال الراغب رحمه الله: حددت السكين أي رققت حده، وأحددته جعلت له حدا. ثم يقال لما دق في نفسه من حيث الخلقة أو المعنى كالبصر والبصيرة حديد، فيقال حديد النظر أو الفهم، ويقال لسان حديد أي صارم ماض له تأثير الحديد. سلقوكم بألسنة حداد. مفردات القرآن للراغب الأصفهاني.